وكذلك دينه الجزائي فإنه يتضمن مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وكل من الأمرين محبوب للرب، فإنهما عدله وفضله، وكلاهما من صفات كماله. نعم، إثابة المحسن هذا فضل الله، ومعاقبة المسيء هذا عدل الله سبحانه وتعالى، وكلاهما محبوب إلى الله، العدل والفضل، العدل والفضل كلاهما محبوب لله. فعاد كما ذكر رحمه الله الأمر إلى المحبة في مجازاة المحسن بإحسانه، وأيضا مجازاة المسيء بإساءته. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.